في الحقيقة هو يحمل حكما ربانيا، قضى الله تعالى وحكم بأن الذين كفروا يدخلهم النار يشقون فيها أبدا، والذين آمنوا يدخلهم الجنة يسعدون فيها أبدا. وهذا الخبر وهذا الحكم اذكر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة لأنه زكى نفسه طيبها وطهرها. أسألكم بالله، ما هي مواد التزكية؟ بما تزكو النفس وتطهر؟ الإيمان والعمل الصالح. وقد خاب من دساها، خاب خسر وأضاع كل شيء، خسر حتى نفسه وأهله. ما سبب خسرانه؟ تدسية نفسه. ما هي مواد التدسية حتى نهرب منها ونجانب حتى لا نقع فيها؟ الكفر والمعاصي. قد أفلح من زكاها، أبيض كان أو أصفر، في الأولين أو الآخرين، في الأشراف أو في الضعى. أفلح من زكى نفسه، هذا حكم الله، والله إذا حكم لا يعقب على حكمه إذ لا أعلم منه ولا أحكم ولا أعدل. وقد حكم أن من دسى نفسه خاسر. بما تدس النفس أو تنتن وتتعفن؟ بالكفر والمعاصي. سبحان الله، ما أسهل الطريق وما أوضحه، ومع هذا الناس يمشون في ضلال. فهاتان الآيتان ما خرجتا عن بيان حكم الله تعالى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كثيرا ما نقول للمستمعين، هنا تقرير المصير ولا في الأمم المتحدة، هنا تقرير المصير في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. هنا الآدمي يقرر مصيره، فإن آمن وعمل الصالحات وتجنب الشرك والمعاصي فاز، والله لقد فاز، نجا، أفلح. قل ما شئت اليوم، على شرط أن يموت على الإيمان والعمل الصالح. ومن أشرك وكفر وغشي الذنوب والمعاصي خسر. وعند المستمعين أهل الحلقة المباركة عندهم الحكم، لماذا الذين تزكو أنفسهم يدخلون الجنة والذين تخبث أنفسهم يدخلون النار؟ لأن الله لا يقبل ذا نفس خبيثة منتن يجاوره في الملكوت الأعلى، بل ينزله إلى أسفل سافلين. وذو النفس الخبيث المنتن العنيفة العادل، هل تتلاءم مع أرواح الملائكة والأنبياء والصديقين والشهداء؟ ما تقبل. الآن نحن هكذا، لو يدخل علينا رجل ملطخ بالدماء والقيوح والبول والعذراء والأوساخ، تسمحون يدخل عندكم يجلس بينكم؟ اذهب، ابعد، اغسل نفسك، تطيب. هذا واقعنا. فلهذا ما ننسى هذا الحكم الإلهي، قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا. وعلى كل عاقل أن يعرف مواد التزكية وكيف يستعملها، وأن يعرف مواد التخبيث والتلويث وكيف يبتعد عنها. طلب العلم فريضة لا بد من هذا أو غششنا أنفسنا. هيا نقرر مصيرنا بأيدينا اليوم لا غدا ونعود إلى الآيتين الكريمتين نتدارسهما. إن الذين كفروا بآياتنا أولا القرآن الكريم التوراة والإنجيل وكل آيات الله، ثانيا آيات الله الحاوية لشرائعه وأحكامه وقوانينه وأخباره وصفاته وكماله. هؤلاء الذين كفروا بها أي جحدوا بها وأبوا أن يعترفوا بها أو يقروا بما فيها أو يقبلوا على فهمها والعمل بها، هؤلاء كفروا غطوا ودكوا هذه الآيات. هؤلاء يخبر تعالى عن حكمه فيقول سوف نصليهم نارا، نصليهم من أصلاه يصليه إذا أدخله النار ليحترق فيها، نصليهم وسوف على بابها أي بعدما يموتون ويعودون إلينا، ما هو الآن. سوف نصليهم نارا، التنكير بالتسخين والتعظيم، نارا إليك بيانها كلما نضجت جلودهم، ناضج اللحم إلى استوى وإلى لا لحم ناضج وغير ناضج، ناضجت تهرت وتساقطت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لما ليذوق العذاب. وهنا لطيفة، كان عمر رضي الله تعالى عنه جالسا وإذا بأحد المؤمنين يقرأ هذه الآية أو انتهى إليها، فقال عمر أعد تلاوة الآية لأن التدبر يحتاج إلى تكرار السماع، والمتدبر القرآن هو الذي كلما ختم الآية انتهى إلى دبورها أعادها من أولها المرتين والثلاثة والأربعة حتى تدخل بكاملها في قلبه. وقد عرفنا أن بعض الصالحين أحيا ليلة كاملة بآية واحدة، قام يتهجد فقرأ انتهى إلى قول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ويندلع بالبكاء ويعيدها فيبكي ويعيدها، قضى ليلة كاملة في هذه الآية. والمراد من تدبر الآيات أنك كلما ختمت الآيات في موضوع تعيدها من جديد، كلما أعدت لاحت أنوار أخرى لك، وهكذا حتى تفهم وتمتلئ بنورها. أعيد يا قاري فأعاد. وكان حبر اليهود وهو كعب الأحبار وتابعي كان حاضرا في المجلس، فقال لعمر رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين إن عندي تفسيرا، فأذن لي أن أفسرها لك، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إن قال أنا عندي تفسير لها، فذكر له أنها تبدل في الساعة الواحدة 120 مرة، تحترق الجلود تتهرى تتساقط ثم تعاد كما كانت في الساعة الواحدة قطعا ما هي 60 دقيقة، ما عندهم ساعة دقيقة لكن معروف التقريب من هذه الساعات 120 مرة. هذا عرفه من التوراة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ علم. قال ليذوقوا العذاب. والآن نحن إذا زالت قشرة وجلد ثلاث ما يشعر الإنسان بالألم كما هي الجلد على جسمه، حتى فيه الألم بالجلد. إذا كلما تهرت الجلود وتساقطت يعيدها الله كما كانت في الساعة الواحدة 120 مرة. وإلى متى؟ بلا نهاية، ما في نهاية. الحياة القابلة للنهاية انتهت، انطوت صفحتها حياة خالدة أبدية. قال ليذوقوا، والتذوق في الحقيقة يكون للحلوى والعسل وإلى لا، لكن هنا في ضرب من التهكم. ليذوقوا العذاب. وسمي العذاب عذابا لأنه يذهب بالعذوبة، عذوبة الحياة فيها كل التمر ولا البطاطس ولا البقلاوة وأنت مريض ما تشعر. فالعذاب سمي عذابا لأنه يذهب بعذوبة ما فيه عذوبة. ليذوق العذاب. ثم قال تعالى إن الله كان وما زال عزيزا غالبا قاهرا لا يمانع في شيء يريده حكيما، يعذب من يستحق التعذيب ويسعد من يحق السعادة. ما تفهم أن الله يخلق ويقبض، لا حكم عنده. قد يدخل على ابن أبي طالب النار ويخرج أبا جهل منها، والله ما كان. هذا الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، هذه العدالة الإلهية. هذا التعليل إن الله كان عزيزا أي قادرا على أن يعذب من يعذب، ولكن يعذب بعدالة إلهية لا ظلم فيها. هذا هو الله، هذا رب العالمين. هؤلاء دسوا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي. ثم قال تعالى والذين آمنوا. الإيمان أول وإلى ثاني؟ الإيمان أول، حتى إذا ذكر في القرآن العمل الصالح يأتي بجملة ثبات، جملة حال. لا، جملة حالية. نعم، كقوله عمل صالح ومن يعمل من الصالحات من ذكر وهو مؤمن. الجملة والحال أنه مؤمن. أولا لا يتصور وجود عمل صالح بدون إيمان. من لا يؤمن الإيمان الحق هيهات هيهات أن يوجد له عملا صالحا ينجيه من نار يدخله الجنة. ولهذا علمتم زادكم الله علما أن الإيمان بمثابة الروح للحياة. المؤمن حي بروح الإيمان، والكافر ميت لسلبه روح الإيمان. أو تشكون في هذه؟ المؤمن الصادق الإيمان حي يسمع ويبصر وينطق ويأخذ ويعطي ويجيب لأنه حي. والكافر أصم أعمى ميت. والدليل حتى لا يجادلوكم أهل الباطل، الدليل قولوا لهم إذا دخلنا دار كفر وسدنا أهلها وسمحنا لهم بالبقاء على دينهم كاليهود والنصارى لا نعمرهم لا بغسل ولا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بجهاد أبدا. قولوا لما؟ لأنهم أموات. أتكلف الميت أنت؟ أنفق فيه روح الإيمان، فإذا عرف وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله الآن يقوم يغتسل بالماء البارد ويسبقك إلى المحراب ليصلي. أما وهو ميت تكلف الميت أنت؟ سبحان الله العظيم. هذا معروف عند أهل العلم ولا أهل الذمة من اليهود والنصارى تحت رايتنا نحميهم وندفع الأذى عنهم ولا نظلمهم ولا نسيء إليهم، ومع هذا لما نحن نصلي وهم ما يصلون، نحن نصوم وهم ما يصومون، نحن نخرج الجهاد نموت نحمي ديارهم وهم لا نسمح لهم بالخروج، والله ما نقبلهم يجاهدون معنا. لما نحن نجاهد لندخل الجنة وهم يجاهدون ليدخلوا النار؟ كفار. والذين آمنوا حق الإيمان، وما زلت أردد وأقول من أراد أن يعرف هل هو مؤمن أو غير مؤمن يقرأ القرآن الكريم إذا كان يحسن القرآن، أو يستمع إلى من يقرأ عليه، فإن وجد نفسه مؤمنا حمد الله وأثنى عليه وسأله التثبيت عليه، وإن وجده ما آمن أو ضعيف الإيمان فليجدد العهد فليؤمن. ومعنا آيتان نقول إنهما كالشاشتين البيضاءين أو البيضاءين، من أراد أن ينظر هل هو مؤمن أو لا فليصغي إلي ويسمع وليشاهد نفسه. قال تعالى في بيان المؤمنين بحق وصدق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. واضح ولا لا؟ والآية الثانية: والمؤمنون والمؤمنات بحق وصدق. من هم؟ بعضهم أولياء بعض، أي أولياء بعض. هذه الولاية تتمثل في شيئين، من يعرفهما؟ الحب والنصرة. الحب والنصرة. إذا لم تحب أخاك المؤمن أو أختك المؤمن ما أنت بالمؤمن. مؤمن يكره المؤمن؟ مؤمن يكره ولي الله. إذا استنصرك أخوك وأنت قادر على نصرته ثم هزمت وتركته ما أنت بالمؤمن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثانيا: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثالثا: ويقيمون الصلاة. رابعا: ويؤتون الزكاة. خامسا: ويطيعون الله ورسوله في الأمر والنهي أولئك المؤمنون حقا. إذا عرفتم المؤمنين والذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة، الفعل الصالحة، الخصلة الصالحة، العبادة الصالحة. هذه الصالحات أين توجد؟ لو طلبناها أين نجدها؟ في كتاب الله وبيان وسنة رسول الله، أو في كتب العلم والفقه. الصالحات هي أعمال القلوب والألسن والجوارح، وهي من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن طريق المؤمنين والمؤمنات. الصلاة، الزكاة، الصيام، الجهاد، الذكر، الدعاء، وقراءة القرآن، كل هذه العبادات هي الصالحات فقط. علمنا أنك لابد وأن تؤديها، تفعلها كما بينها رسول صلى الله عليه وسلم. فإن زدت فيها أو نقصت منها أو قدمت أو أخرت بطل مفعولها. وعلى سبيل المثال في الزيادة والنقصان، كم صلاة الصبح من ركعة؟ اثنتان. لو أن مؤمنا قوي الإيمان قال أنا أصلي أربعة، لما أدخل ربي أصلي له أربعة؟ هل يوجد فقيه يقول صلاة صحيحة؟ هو يعتذر يقول أنا أبدي أصلي له أكثر، ما دام طلب مني ركعتين أنزيد ركعتين. هل يوجد فقيه يقول صلاتك صحيحة؟ يوجد؟ لا، صلاته باطلة. أعد صلاتك. وأنتم يا أهل البصيرة لما نقول بطلت؟ ما معنى بطلت؟ ما تولد ولا تنتج الحسنات المزكيات للنفس، لأنه عمل فاسد. عرفنا السر ولا لا؟ تكبيرة الإحرام فقط، لو تركها مصلي فبس، لما صلاتها كبر أخرها بعدما قرأ الفاتحة والسورة كبر تكبيرة الإحرام، تصح صلاته؟ باطلة. لماذا؟ ما تنتج. أعد صلاتك. هذا التقديم والتأخير والزيادة والنقصان والظرف. لو أننا الآن نصلي العشاء ونقول نحن لا ندري أنصبح أو لا نصبح، هيا نصلي الصبح، ويؤمنا الإمام ونصلي الصبح، نجد فقيه في الدنيا يقول صلاة الصبح صحيحة الآن؟ لماذا؟ ما هو وقتها؟ إذا والله ما تنتهي أبدا، ولا تولي الطاقة ولا نور. إذا الصالحات تلك العمليات التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله، وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف تؤدى، بين أوقاتها، بين تقديمها، تأخيرها، كمياتها. يجب أن نعلم هذا علما حقيقيا ونعبد الله به. فلهذا الجهل حرام وإلا حلال؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش وهو لا يعرف كيف يعبد الله. لو اضطر إلى الهجرة والله يجب أن يهاجر، لأن يوجد في قرية ما فيها من يعرف شيئا، يريد أن يسأل كيف يتوضأ، ما يجب، يجوز البقاء له في هذا البلد؟ والله يجب أن يهاجر ولا يحل له البقاء في هذا البلد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا لهم؟ اسمع خبر الله عنهم، سندخلهم جنات. سندخلهم جنات، جمع جنة، والجنة البستان بالأشجار ذات الزهور والأوراق التي إذا دخلت تحت فيها غطتك وجنتك. جنات من وصفها تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها من تحت القصور والأشجار الأنهار. كم نهرا يرحمكم الله بالجنة؟ ما استشهدنا خامس؟ ما هذه الأنهار؟ أولا نهر ماذا؟ الماء العذب الفرات الغير الآثم المتغير أبدا، أنهار من ماء غير آثم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لا بالحموضة ولا بغيرها، نهر كامل كالنيل يجري لبن، وأنهار من خمر لذة، ما في وصف أعظم من هذا، لأننا ما نعرف الخمر ما هي كذا ولا ما ذقناها، إذا قال لذة، تعرفون اللذة ولا لا؟ في الأكل الطيب الشراب الطيب لذة، لذة لمن؟ للشاربين. اسمعوا هذا الخبر الجديد، من مات مدمنا على الخمر مات يشرب إلى توبة لن يشربها في الجنة، من مات مدمنا للخمر لم يتوب ولم يتب منها حتى مات على ذلك فإن كان مستحلا لها فهو كافر من أهل النار بلا جدال، وإن كان يفعلها وهو خائف وهو مؤمن حتى إذا دخل الجنة يصرف عنها ما يشرب. لا تفهم أنه يريد أن يشرب ويمنع، لا أبدا، يصرف عنه ما يريدها ولا يسمع عنها، وإلا الاحتكاك ممكن. إننا في دار السلام أقل من يأخذ منا مساحة مثل الدنيا 10 مرات، أقل ما تأخذ 10 كواكب فقط. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جمع نهر، خالدين فيها أبدا خلودا أبديا. يخرجون إلى أين؟ في عالم آخر، ما في إلا عالمان فوق الجنة وأسفل جهنم، ما في عالم خالدين فيها أبدا، أبدا بمعنى لا يخرجون منها. إلى أين يخرجون؟ أولا لا يموتون، لا يمرضون، لا يكبرون، لا يهرمون، لا لا، إذن يبقى هكذا في نعيمهم خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. الأزواج جمع زوجه أو زوج، أين أهل الحلقة؟ جمع زوجه أو جمع زوج. عرفنا أن الفرد إذا ضم إليه أحد قيل فيه زوج، فلهذا الرجل زوج ومرأته زوج، وإنما يقال زوج بالهاء للعامة حتى يفهموا. فذهتم لهم فيها أزواج بمعنى زوجات، كم؟ الله أعلم. عرفتم؟ فقط عندنا يقين أن امرأتك إذا كانت من أهل الجنة لإيمانها وصالح أعمالها وبعدها عن الشرك والمعاصي إذا ماتت في عصمتك هي زوجتك، لا يأخذها أحد. وإن طلقتها أو ماتت وتزوجت غيرك ما لك فيها منها، الذي تموت عنده هو زوجك. فلهذا أحد الأصحاب في الشام من يذكره أبو الدرداء مرض، كان وباء عافانا الله وإياكم والعالم الإسلامي، أصاب البلاد وباء كبير، فلما أصيب قال لزوجتي: أي فلانة، إذا تريدين أن تكوني زوجتي كما أنت الآن يوم القيامة فلا تتزوجي بعدي، وإذا ما تريدين سألك. فما تزوجت وما هي إلا أشهر وماتت معه رضي الله عنهما وأرضاهما. أزواج مطهرة، ما قال مطهرات، ثباتٌ، لأن القرآن يسلب وراقي يحمل معنى الخف وعدم الثقل. مطهرة، كل واحدة مطهرة. من طهرها؟ الله. كيف طهرها؟ بالعام التطهير والختان، مطهرة من كل أذى ومن كل قذى، ومن أضر ذلك دم الحيض والنفاس. لا ولادة ولا حيض ولا نفاس. أما العرق، عرق الرجال كالنساء والله لأطيب من ريح المسك. أضف إلى ذلك لا تخرع ولا تبول أبدا. إذا وتأكل نعم أصناف الأكل، ولكن يتحول ذلك كله إلى عرق وجشاء، وهذا الجشاء هذا أطيب من الحنسي. لطيفة، كان أحد اللبنانيين من المؤمنين يركب سيارة مع مسيحي، فقال المسيحي للمسلم: أمركم عجب، أنتم أيها المسلمون تؤمنون بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، لأن النصارى يقول الجنة تدخلها أرواح فقط، ظل لهم اليهود مسخوهم، كيف إذا يأكل ويشرب وما يبول وما يتغوط؟ ما هذا الاعتقاد الفاسد عندكم؟ يلهم الله تعالى ذاك اللبناني العامي. هذا نستشهد به دائما عند قول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. عامي قال: يا مسيو أنت تقول هذا؟ عندنا الطفل في الشهر السادس والسابع والثامن والتاسع وهو يتغذى يبول في بطن أمه يخرى، لو كان يبول يخرى كيف بطن أمه يسمح؟ يبول يخرى، وفين الغذاء اللي يتغذاه؟ يتحول إلى دم. فكذلك أهل الجنة جعل الله وإياكم منها ناكل ونشرب، ويتحول ذلك إلى جشا وإلى عرق. أزواج مطهرة وندخلهم، من المتكلم؟ وندخلهم ظلا ظليلا، إن شئت قل بمعنى حياة النعيم الواسع الوارثة. لا، ما هناك حاجة، هو حاصل، ولكن حتى الظل، لأن الجنة قال تعالى من سورة الإنسان: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الزمهير البرد، أي لا حر ولا برد، اعتدال دائم. والظل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شجرة طوبة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم طوبى، طوبى لهم وحسن مآب. هذه الشجرة طوبى يسير الراكب في ظلها مئة سنة ما يقطعه. إذن وندخلهم ظلا ظليلا، قل اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا ووالدينا وكل المؤمنين والمؤمنات منهم يا رب العالمين. والآن نسمعكم شرح الآيتين من الكتاب لتزدادوا معرفة ويقينا. قال على ذكر الإيمان والكفر في الآية السابقة تقدم ولا بالنسبة إلى اليهود، قال ذكر تعالى في هاتين الآيتين الوعيد والوعد، الوعيد لأهل الكفر والوعد لأهل الإيمان. في فرق بين الوعد والوعيد، الوعيد بالعذاب والوعد بالخير دائما وأبدا. قال فقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا يريد يدخلهم نار جهنم يحترقون فيها ويصطلون بها كلما نضجت جلودهم كهرت وسقطت، بدلهم الله تعالى فورا جلودا غيرها ليتجدد ذوقهم للعذاب وإحساسهم به. وقوله تعالى إن الله كان عزيزا حكيما عزيز حكيم، إن الله كان عزيز حكيما تذييل، تعرفون التذييل تأتي جملة بعد الأخرى تذييل لها، تذييل المقصود منه إنفاذ الوعيد بهم، لأن العزيز الغالب لا يعجز عن إنفاذ ما توعد به أعداءه، كما أن الحكيم في تدبيره يعذب أهل الكفر به والخروج عن طاعته لأنهم خرجوا عن طاعته ووسحوا أنفسهم. هذا ما تضمنت الآية الأولى من وعيد لأهل الكفر. وأما الآية الثانية فقد تضمنت البشرى. البشرى ما هي؟ الخبر السار إذا سمعته تهلل وجهك بالبشر والطلاقة، البشرى. فقد تضمنت البشرى السار المفرحة لأهل الإيمان وصالح الأعمال مع اجتناب الشرك والمعاصي. أما يعبد الله ويقول كلمة شرك يمت ينتهي ذلك، ما ينفع، لا بد مع اجتناب الشرك والمعاصي. قال سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة يريد نساء من الحور العين. ما معنى الحور العين؟ الحور جمع حوراء التي يغلب بياض عينيه على سوادهما، عرفتم؟ إذا كان الماء سواد يعني أكثر تلك الحية، إذا كان بياض العين أصلا من سواد أجمل حوراء. والعين جمع عيناء ذات العين الواسعة، الحور العين. قال من الحور العين مطهرات من كل ما يؤذي أو يخل بحسنهن وجمالهن، نقيات من البول والغائط ودم الحائض. أما النفاس لا وجود له. وقوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا وارفا كثيبا وارفا كنينا يكنهم ويستر ويغطيهم يقيهم الحر والبرد. قال وحدث يوما، وحدث يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال في الجنة شجرة يسمى شجرة الخلد يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطع ظلها. اللهم اجعلنا من أهلها. الآن هداية الآيتين فيهما هداية ولا لا؟ تخلو آية من هداية؟ أولا الكفر والمعاصي موجبات للعذاب الأخري، يقينا الكفر والمعاصي موجبات للعذاب الأخري. ثانيا بيان الحكمة في تبديل الجلود لأهل النار، وهي أن يدوم إحساسهم بالعذاب. ثالثا الإيمان والعمل الصالح مع ترك الشرك والمعاصي موجبات للنعيم الأخروي، أليس كذلك؟ رابعا الجنة دار النعيم خالية من كدورات الصفو والسعادة فيها، كل شيء يكدر صفوها أو سعادة ممنوع، لا يوجد في الجنة ما يكدر أبدا صفوها وسعادة فيها. اللهم اجعلنا من أهلها، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.